علي نقص اسلوبي وما قدر اخفي عيوبي وما فهم بالوفا اصلا وحبي ما هو بصوبي انا اللي نقص اسلوبي وما قدر اخفي عيوبي وما فهم بالوفا اصلا وحبي ما هو بصوبي انا خاطي ولا حاسب لكلماتي اذا تناسب اسكت لك وتظلمني واطوف لك خلي الكذبين